الزمان والمكان ولا لا؟ قد يرى الناس في الزمن الماضي ما هو سفر ما لا نراه سفر في هذا الزمن، سفرا في هذا الزمن. ان عندنا كان من الدلم الى الخارج، يمكنكم اذا اللي يعرف المسافات هناك، كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يفتي بانها مسافه سفر. الان تغير الامر، صار الفرق بيننا وبينهم مجرد 15 كيلا، والمسافه بالسياره ما تاخذ لها 10 دقائق. الان مسافه من الدلم الى الرياض سفر، لكن قد يتطور البنيان في الزمن القادم ويتغير العرف والعاده فيكون ليس بسفر، وهكذا. فإذا الأحكام التي تتغير هي الأحكام التي تبنى على الأعراف، مثل زينة الصلاة، مثل الحرز في السرقة، مثل مسافة السفر، مثل نفقة الزوجة. كان في الزمن الماضي يجب عليه أن ينفق درهما في كل يوم أو دينارا مثلا في كل يومين. هذا الزمن لا يختلف، لأن الحوائج اختلفت والأسعار تغيرت والأزمنة تبدلت. فإذا قيل لك ما مجال تطبيق هذه القاعدة؟ قل مجال تطبيقها فيما بنيت أحكام فروعه على العرف، على العرف. بناء على ذلك ما يجيني واحد يقول خل الحرمة الآن تطرح حجابها لأن الزمان يتغير، الحكم يتغير بتغير الزمان والمكان. نقول لا، لأن الحجاب مما بين أصله ووصفه فرعه، إذن هو من الأحكام الأصلية. ولذلك قال لا، تغير الأحكام بالأزمان لا ينكر، لست أعني ما تأصله، يعني الأحكام التي تأصلت وبين فرعها ووصفها هذه لا تدخل تحت دائرة التغيير. فإذا حجاب المرأة في المملكة هو عين حجابها في أمريكا، وحجابها في أمريكا هو عين حجابها في أوروبا وفي آسيا وفي كل مكان. بعض النساء يسألنا يقول نكشف وجينا في أمريكا؟ نقول لا، عرفهم يكشفون. نقول لا، يجب عليك يا تقدرين على إظهار شعائر الدين ولا أرجع للبلد، لا أرجع للبلد، بلد أولى بك. فالذي لا يستطيع أن يظهر شيئاً من شعائر دينه أو يمنع من إظهار شيء من شعائر الدين فإن المقام بين ظهراني الكفار محرم بدون هذا الشرط. فالشاهد يا إخوان أنه إنما يدخل تطبيقها فيما بين أصله وترك بيان فرعه للعرف. فبينت الشريعة أنه لا قطع إلا من حرز، إذن الحرز بين أصله، لكن نوع الحرز ترك لبيان العرف. طلب الشارع زينة زائدة على ستر العورة في الصلاة، لكن كيفية هذه الزينة وفروعها تركت للعرف. مسافة السفر الشارع قال إذا سافرت أقصر، طيب متى أسمى مسافر؟ متروك العرف، يعني لا تشغلنا بها، خلاص أنت ما عده العرف سفرا فهو سفر. فقد يرى الناس يمكن يجي يوم من الأيام لا يكون الخروج من الرياض إلى مكة السفر، يمكن يجي هذا ولا لا؟ يمكن تمتد الرياض وتمتد بنيانها وتمتد مكة وبنيانها حتى تتصل، ما ندري عن الأزمنة القادمة. الأزمنة القادمة الله أعلم بحقيقة حالها. فالشاهد أن ما كان مبنيا على الأعراف هو الذي يدخل في هذه القاعدة. انتبه، بقي شيء آخر يدخل فيها القاعدة بعد لعلنا نفهمه، وهو إذا كان مقتضى المصلحة تغيره، مثل من وجب عليه حد وجب عليه إقامته فورا ولا لا، لكن إذا اقتضت المصلحة تأخير إقامته فلا بأس، إذا اقتضى المكان أو الزمان تغيير إقامته. قال اقتضاء الزمان مثاله مثل تأخير إقامة الحد على الغامدية بسبب أن الزمان ما يصلح لأنها حامل، وإقامة الحد في هذا الزمان مشكلة لأنه ولا تزر وازرة وزر أخرى، فتأخير الحد للمصلحة، ليس هذا من التغير الذي لا يريده الله، وإنما من التغير المبني على المصالح، والتغير المبني على المصالح ليس تغيرا ممنوعا. طيب تغير الحد بسبب المكان، عدم إقامة سعد بن عدم إقامة عمر الحد على من سرق في الحرب، لم يسقط الحد عنه، لا هو سيقيم الحد عليه، لكن إقامة الحد الآن تجعله تأخذه سخطة من المسلمين قطعوا يده ويلتحق بجيوش الكفار. إذن اقتضت المصلحة الراجحة أن نؤخر إقامة الحد الآن، فهمتم هذا؟ فإذن ما الذي يدخل تحت هذه القاعدة؟ قسمان من الأحكام، ما كان مبنيا على الأعراف وما اقتضت المصلحة الشرعية تغيره. لكن انتبه، من الذي يقرر هذه المصلحة؟ الإعلاميون، الليبراليون، الحداثيون، التغريبيون، أنصاف المثقفين، العوام في مشراق الشتاء. لا يقرر هذه المصالح من؟ العلماء الراسخون. إذ ليس كل مصلحة يدعيها الإنسان تكون معتبرة شرعا، بل لا بد من عرضها على العلماء الراسخين. فما اقتضت المصلحة تغيره تغير لا بأس، وما اقتضت المصلحة عفوا وما اقتضى العرف تغيره تغير. لكن بني الليبرال والعلمانيين يقول هالقاعدة ذي ممتازة جدا، الله غيروا تطبيق الشريعة لأن الزمن تغير، تطبيق الشريعة غيره خلاص، تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، غيروا الدين الإسلام، ما عاد يقول غيروا الدين الإسلام، غيروا الحجاب، غيروا تحريم اختلاط الرجال بالنساء، وكلهم يحتجون بهذه القاعدة. القاعدة ما تدخل في قسمين، فيما كان مبنيا على الأعراف، وفيما اقتضت المصلحة التي تقررت عند أهل العلم بأنها مصلحة في التغير، وما عداها ترى تبديل للشرع، ترى تبديل للشريعة، لا تقبلون أي دعوة من هذا النوع. نعم. واحكم على الإيثار بالقربة في شريعتي بضد حكمها تفي. الإنسان إذا يسر الله له فعل قربة وطاعة فلا ينبغي له شرعا أن يؤثر بهذا الفعل غيره. الإيثار بالطاعات مكروه، أنت تؤثر بالدنيا ماشي، تؤثر في الدخول والخروج، تؤثر بتقديم الشاهي والقهوة، تؤثر بعادات الإيثار، طيب ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصل، لكن فيما يقربك إلى الله إياك أن تقدم في غيرك، تسابق ليكن أنت من يفعله، لأن القضية قضية تقرب وتعبد. ولذلك قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. مثال ذلك لو أن فقيرا عرض أمره على تاجرين فيكره لأحدهما أن يؤثر الآخر بتفريج كربته، بل عليهما أن يستبقا في هذا الميدان العظيم، فاسبق صاحبك في تفريج كربته. لو أن داعيين رأى رجلا ضالا فعليهما أن يستبقا في نصحه وإرشاده وهدايته لعله أن يتوب على يديك أنت قبل صاحبك فيكون خير لك من حمر النعم. لو دخل رجلان وفي فرجة في الصف الأول فيكره لأحدهما أن يؤثر، الجيد هو اللي أين حتى لو سبقك امسكه معك كذا ارجع، وإذا عيا اضربه بكف. الوالد مصلحة أقوى. فإذا تعارضت القربة بين شخصين فيستحب للإنسان أن يبدأ بها هو وألا يؤثر فيها غيره. انتبهوا لما سأقول الآن. طيب ما حكم إيثاري لغيري بهذه القربة، أحرام أم مكروه؟ قالوا يختلف الحكم باختلاف هذه القربة، فإن كانت القربة التي أثرته بها تجب عليك فإيثارك بها محرم، وإن كانت تلك القربة يستحب لك فعلها فإيثارك بها مكروه. يقول الإيثار بالقربة يأخذ حكم نقيض القربة. فإذا كنت تريد أن تعرف حكم إيثارك هذا فانظر إلى نوع القربة، إن كان يجب عليك فعلها فإيثارك بها حرام. مثال، قالوا عندك ماء يكفي لوضوئك أنت، ورأيت إنسانا محتاجا للماء، لا لشربه لا، وإنما للوضوء به، فقلت يا شيخ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وآثرت به وضوءه، فما حكم إيثاره؟ حرام، لأن وضوءك بالماء واجب وإيثارك أنت الآن محرم، فالإيثار يأخذ حكم نقيض حكم القربة، نقيض حكم القربة. لكن لو أنك استبقت إلى الصف الأول وآثرته مكروه، لأن هذه القربة مستحبة. قال العلماء إلا إذا كانت مصلحة الإيثار تتجاوز مصلحة القربة، إلا إذا كانت مصلحة الإيثار تتجاوز مصلحة القربة. مثل أنا عندي موية تكفي وضوئي لكن عندي واحد بيموت من العطش، فأيهما الآن أعظم مصلحة؟ إبقاء النفس للطهارة المائية؟ إذن خلاص أوثر به، لأن الإيثار أعظم مصلحة من ما سأفعله به. فهمتم هذا؟ دخل أب وابنه وليس ثمة في الصف إلا فرجة، أيهما أفضل عندكم الآن، يقدم الأب ولا يتقدم الابن؟ تقدم الأب. الابن يا الله ليه يا أخي؟ أنت قلت الأب ولا الابن؟ الأب ولا الابن؟ الأب؟ أي صحيح، الجواب صحيح، يقدم الأب، يقدم الأب، لأن مصلحتك في تقديمه مصلحة بر وإحسان، وهي أعظم من مصلحة وقوفك في الصف الأول، فتعارض في حقك مصلحته، مصلحة بره وإحسانه ومصلحة نيل ثواب الصف الأول، ما ترجوه من بره وإحسانه أعظم من 100 صف أول تدركه، فهذا ما في كلام. هذا سؤال، هذا اللي قلت لك أصبر شوي، قلت أصبر شوي، لأن المصلحة متى ما اقترنت بفعل فهو الأفضل، كما ضربنا لكم. فإذا الإيثار بالواجب حرام والإيثار بالمندوب مكروه إلا إذا كانت مصلحة الإيثار أقوى من المصلحة المرجوة منه. نعم. فإذا تعذرت الطهارة المائية فينتقل إلى بدلها وهي الطهارة الترابية، وإذا تعذر الصلاة قائما فينتقل إلى بدله وهي الصلاة جالسا، وإذا تعذرت استقبال القبلة لعذر فيصلي إلى الجهة التي يستطيعها بلا كلفة، وإذا تعذر أي أصل، إذا تعذر عتق الرقبة في كفارة الظهار فإنه ينتقل إلى بدلها وهو صيام شهرين متتابعين، إذا تعذر فينتقل إلى بدله وهو إطعام 60 مسكينا، وهكذا. إذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل، والقاعدة واضحة، فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. ومن له الحق على الغير وجب وظاهر الأعني ظهورا في السبب، فقل له الأخذ بقدر الحق إن تعذر الإعطاء من أصل يفدي. اسمعوا، اتركوا القاعدة وخلنا نجي للمثال. نجي للمثال. كل من وجب عليه أداء حق لغيره فالواجب عليه أداء الحق، من أدى الحق لغيره فهذا جزاه الله خير، ما يدخل في قاعدتنا. لكن في بعض الناس نكدي الحق عنده ولا يؤدي، يماطل أصحاب الحقوق. السؤال الآن، هل يجوز لأصحاب الحقوق إذا ظفروا بحقهم أن يأخذوه ولا ما يجوز أن يأخذوه؟ قال لا، أحيانا يجوز لهم أخذه وأحيانا ما يجوز لهم أخذه. الله، متى يجوز أخذه؟ قال ننظر إلى سبب الحق بينهما، إذا كان سبب الحق يعلمه الناس منتشر ظاهر فيجوز لصاحب الحق أن يأخذه ولو خفية، لأن الناس إن علموا أن صاحب الحق أخذ حقه فلن ينسبوه إلى سرقة ولا إلى خيانة لعلمهم بسبب الحق، يقول يا أخي هذا حقه، يا أخي ليش ما يؤدي لحقه؟ إلا مجدي، تعرفوا شو يعني مجدي؟ يعني أنه ممتاز، هذا الرجال يأخذ حقه به. وأما إذا كان سبب الحق خفيا مقصورا علمه بينك وبين صاحب الحق فهنا لا يجوز لك أن تأخذ حقك، لأنك ستنسب في أخذه إلى خيانة، والشريعة حافظت على سمعتك في هذه اللحظة وقالت سمعتك عندي مقدمة على أخذ حقك، اطلب حقك من المحاكم الشرعية أو غيره أو اطلبها من الله. فيجوز لصاحب الحق أن يأخذ حقه ممن امتنع من أدائه إذا كان سبب الحق ظاهرا، ولا يجوز لصاحب الحق أن يأخذ حقه من الممتنع إذا كان سبب الحق خفيا. وأضرب لكم أمثلة. مثال الأول، لو امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته، طيب الناس يعلمون أن فلانة زوجه لمن؟ لفلان ولا لا؟ وأن الواجب عليها أن ينفق، فإذا امتنع الزوج من أداء هذا الواجب فيجوز للزوجة أن تأخذ حقها ولو بدون علمه، لأن الناس إن علموا بذلك فسبب الحق ظاهر وهو الزوجية، ظاهرة واضحة قدام الناس، يقول والله حرمة أخذت لأن الرجال بخيل. ولذلك جاءت هند امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. قال خذي، أجاز لها الأخ، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. مثال ثاني، لقد كان في الزمن الماضي ما يوجد لا بوفيهات ولا مطاعم في القرية، فكان الغريب لابد على أهل القرية يستضيفونه، فاستضافة الغريب فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم والمطالبة عن بقية أهل القرية. واحد وفقها الله في قرية كلهم قعيطيين يا أخي، ما بخيلين، ما فيهم فاتح العين، كلهم سقوا بيبانهم في وجه، كل ما جاء عند باب يلا رح أنا فاتحنا مطعم، فاتحنا جمعية خيرية، يلا اطلع برا يلا يا مسلم، أنا بقعد بموت من الجوع، ما في لا مطعم ولا فيها شاورما ولا شيء، ما في شيء أكل إيش؟ قالت الشريعة طيب علاجهم عندي، دور لك خريف من خريفات تم وذبح وكل، ولا دجاجة، شوف بقدر حقك ضيافتك ذي اليوم ذا على الشارع، لأن أهل القرية يعلمون الغريب وهو ضيف، فكونهم يتفقون على إغلاق أبوابهم عنه، فإذا علموا غدا صباحا أنه أخذ شيئا من أموالهم وذبحها فإنه لا يقال إنه خائن، وإنما يقال يا أخي إن اللي ما ضيفناه، يا أخي إن اللي ما ضيفناه، فالضيافة سببها ظاهر، فحق الضيف على المضيف ظاهر، فإذا امتنع المضيف من أداء هذا الحق الشرعي فيجوز للضيف أن يأخذ بقدر حقه. بس عاد ترى مو بعد تذبح قعود، إلا إنسانك أبو كرشة تم تأكله. ها لا مسكين عاد بالله بيذبح ثنتين ويتكفي واحدة، يعني تلقاها مدخلين ذبايحهم مدخلين كل شيء. والله هذه مشكلة. أسرق استبنة هذا وش سبب؟ صحيح والله جاب قال مدخلينها بالحوشه ومسكرين كل شيء. المهم شف نصيحتي لك وفقك الله، لا تخليهم سالمين، خسرهم بقدر ضيافتك وزيادة. طيب هذه مثال مثالين على الشيء الظاهر. طيب أضرب مثال عشان الوقت بس ضيق. لو أن إنسانا له دين على آخر وامتنع صاحبه وامتنع المدين من أداء الدين، غالبا الديون أسبابها خفية ولا لا؟ الآن قد يكون بيني وبين عماد دين أنتم ما تدرون عنه، أسبابها خفية صح ولا لا يا عماد؟ تذكر الدين؟ فإذا ظفر إذا امتنع عماد من سداد ديني وظفرت بشيء من ماله، لقيت دراهم عنده في وسط السيارة والقزازة مفتوحة، هل أخذها؟ نقول لا ما يجوز تأخذها. ليش؟ لأن سبب الحق بينكما خفي، فأنت لو أخذتها لنسبت إلى خيانة وسرقة. فهمتم هذا؟ يقول ومن له الحق على الغير وجب وظاهرا أعني ظهورا في السبب فقل له الأخذ بقدر حقه. يعني يفهم من هذا أنه إذا كان السبب خفيا فلا يجوز له الأخذ. نعم. وأوجب العدل وأما الفضل فسنة في كل شيء أصل. العدل واجب والفضل إحسان، هذه قاعدة. العدل واجب والفضل إحسان. إيش معنى العدل؟ قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا عدل. ثم قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذا فضل. فجعل العدل واجب والفضل إحسان. تبي تأخذ بحقك خذه، ترى هذا عدل والعدل واجب، ما لحد حق أنه يعارضك، هذا حقك. لكن إن أردت الفضل أدلك على شيء إحسان فهو الصبر. قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثل، هذا العدل. طيب فمن عفا وأصلح هذا الفضل. طيب المطالبة بالقصاص عدل، والعفو عن القصاص إلى الدية عدل، والعفو عن القصاص بلا دية فضل. الفضل إحسان، الفضل مندوب. فهمتم هذا؟ إنسان أخطأ عليك وقال لك يا حمار، يجوز لك شرعا أن تقول له يا حمار، لكن الأفضل أن تصبر وتحتسب الأجر عند الله عز وجل. مطالبة الدائن للمدين بحقه هذا عدل ولا لا؟ لكن وإن تجاوز عنه فهذا فضل. تدري أن في الصحيحين من حديث رجل لم يعمل خيرا قط دخل الجنة بسبب تيسيره على الناس، في رواية مسلم لم يعمل خيرا قط، يعني ما عنده لا زود صلاة ولا زود صيام ولا زود نفقات ولا، بس دخل عشان إيش؟ يقول لغلمانه انظروا من وجدتموه معسرا فيسروا عليه لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال الله لست بأحق من هذا مني، لست بأحق بهذا، أنا أحق منك بالتجاوز، ادخله الجنة تجاوزنا عنك خلاص. يلا يا أهل الأموال، ها كان الله فاتحنا عليك وعلى أخوك دين 30,000 وانت عندك مليونين، 30,000 مليونين يا جطوز فيها، وانتوا عاد لا تدينون بعد لما اللي عندهم دراهم واجد، لأنه يوم من الأيام بيسمع مثل ذا النصيحة وبيقتنع وبيتجاوز عنه. فإذا العدل في كل أمر واجب، لكن الفضل، الفضل إيش؟ إحسان. يجوز للزوج أن يقول لزوجته لا تذهبي لأهلك، هذا عدل، أنا الزوج وأنت الزوجة وأنت واجب عليه طاعتي، لا تذهبي لأهلك، هذا عدل، لكن لا تقطعي أهلك، هذا إحسان. يصلون ما أمر الله به أن يوصل، صلة الأرحام، لا تكون حجر عثرة في طريقه. كذلك زيارة المريض، زيارة المريض، هجر المبتدع، يدخل تحت هذه القاعدة أشياء كثيرة. فمن طالب بحقه هذا عدل، ومن تنازل عنه فهذا فضل، والعدل واجب والفضل إحسان. نعم. طيب سؤال، الله يحب العدل دائما ولا الفضل دائما؟ والله لو جاوب واحد منكم بالجواب اللي أبي إني بفرح. هل العدل أفضل دائما ولا الإحسان أفضل دائما؟ الإحسان مطلقا خطأ، العدل مطلقا خطأ، أفضلهما ما لا إيش بينهما؟ إيش معتزل أن المنزلة بين المنزلتين وإيش بينهما؟ يا عدل يا فضل، ما اقترنت به المصلحة الشرعية، إن كانت المصلحة تقترن بالعدل فالعدل أحب إلى الله من الفضل، وإن كانت المصلحة تقترن بالفضل فالفضل عند الله أفضل من العدل. فأحيانا نحب الله العدل وأحيانا نحب الفضل. أضرب مثال، مثال إنسان من شأنه معاكسة النساء دائما، يا أخي عاكس يا أخي، ما يتوب هذه من يوم على عصره يشخص عند السوق. طيب هذا هو هجيره وديدنه. العدل مع هذا ماذا؟ أن يقبض عليه ولا لا؟ والفضل أن يتجاوز عنه. أيهما أحب إلى الله الآن؟ العدل، لأن فضلنا عليه سيكون معينا له على المعاصي. لكن إنسان وقع في الزنا أو وقع في معاكسة النساء أول مرة، مي بعد ولد حموله أول مرة يقع، ولا بعد ولا توغل قطت رقم يعني شيء معناها، لكنها أول مرة، فحينئذ عيب. انتبه ترى مرة ثانية الفضل. فإذا يقدر أفضلهما ويجتهد بالمصلحة، هذا هو الأفضل. نعم. والأمر بعد الحضر قد عاد إلى سابقه من قبل حضر الصلة. الصلة يأتي في صبورة، لعلكم في الدورة القادمة إن شاء الله تأتون بصبورة. الله عز وجل أباح للرجل أن يجامع زوجته ولا لا؟ ثم حرم عليه جماعها في حال الحيض، ثم عاد بعد التحريم وأمر بجماعها بقوله فأتوهن من حيث أمركم الله. السؤال الآن عن ما يدل عليه، ما يفيده الأمر الثاني. الأمر هذا أمر جاء بعد نهي، فالأمر بعد النهي يفيد ماذا؟ لا، لا نقول الوجوب ولا نقول الإباحة ولا نقول الجواز، بل نقول الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه قبل الحظر. فإن كان الحكم قبل الحظر الوجوب فبعد الحظر الوجوب، وإن كان جائز فجائز، وإن كان مندوب فمندوب. يقول والأمر بعد الحظر قد عاد إلى سابقه من قبل حظر، والأمر بعد الحظر قد عاد إلى سابقه من قبل حظر. أضرب ثلاثة أمثلة. مثال الأول، ما حكم قتال المشركين؟ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. حكم قتال المشركين وجهادهم واجب، حرم الله قتالهم في الأشهر الحرم، ثم عاد فأمر بقتالهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم. الأمر في قوله الثاني اقتلوا المشركين يعود إلى الأصل، وهو أن قتالهم واجب ثم حرم ثم أمر به، فالأمر الثاني هذا يصير على الحكم الأول وهو الوجوب. مثال آخر، البيع كان جائزا فحرم بعد نداء الجمعة الثاني، ثم أمر الله به فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ولا لا؟ ما حكم الأمر في قوله انتشروا ابتغوا اللي هو الإباحة؟ الإباحة. فكما أن البيع بعد عفوا، فكما أن البيع قبل التحريم مباح فكذلك بعد التحريم مباح. ما وضحت إلى الآن؟ مثال ثالث، قال الله ما حكم ادخار شيء من لحوم الأضاحي؟ تحط في ثلاجك شوي، ايش حكمه؟ جائز مباح ولا لا؟ يعني عط الفقير شوي وتصدق شوي واهدي شوي وخله في ثلاجك قطعات تاكلها انت تعشى عليها انت وزيراتك، ما في مشكله. حرم الشارع ادخار لحوم الاضاحي بسبب الدافه، كثره الفقراء اللي نزلوا في المدينه، قال لا يدخرن احدكم شيء، لا يبقي احدا شيئا بعد ثلاث، ما تبقي شيء من الثلاجه. ثم عاد وقال الا فادخروا، فادخروا الامر بالادخار يفيد الوجوب، جواب يفيد الإباحة لأنه كان قبل ذلك مباح. جماع الزوجة، جماع الرجل لزوجته مباح، حرم في وقت الحيض فاعتزلوا النساء في المحيض، فأتوهن من حيث أمركم الله عاد فأمر الله به، فالأمر به يفيد الوجوب، جواب لا يفيد الإباحة. العجيب أن كل هالأمثلة عند ابن حزم تفيد الوجوب، لماذا؟ يقول لأن الأمر يفيد الوجوب سواء بعد إباحة أو بعد وجوب. نقول لا، بل في التفصيل، هذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أضرب مثال بعد آخر، الصيد ما حكمه؟ مباح، حرم الله الصيد لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا. الأمر في فاصطادوا يفيد الوجوب عند ابن حزم نعم، وواجب على كل من حل من إحرامه أن يصيد ولو عصفورا، لكن هذا مو صحيح لأنه أمر بعد حظر قد سبق بإباحة، والأمر بعد الحظر يرجع حكمه إلى ما كان سابقا. نعم. قاعدة تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، ذكرنا لها أمثلة، وهي أنه إذا تعارض ضرران، وسقدم الكلام عليها. نعم. مثله مصالح تزاحمت يقدم الأعلى إذا إذا تعارضت مصلحتان رعي أشدهما بارتكاب أعلاهما بتفويت أدناهما. نعم. لو تعارض العرض والمال قدمنا مصلحة العرض، لو تعارض النفس والدين قدمنا مصلحة النفس، وهكذا. قول الصحابي حجة فأصغني ما لم يخالفه دليل معتلي. إذا قال الصحابي قولا فإن قوله حجة بشرطين متفق عليهما بين الأصوليين. إذا قال الصحابي قولا أو فعل فعلا فإنه حجة بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون قوله أو مذهبه مخالفا للمرفوع الكتاب والسنة، فمتى ما خالف الصحابي دليلا فإن قوله ليس بحجة بإجماع العلماء. قالوا اضرب لنا مثال، قلت خذ مثال. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى أن الجنوب لا يصلح أن يتيمم، التيمم ما يرفع حدث الجنابة. فابن مسعود عنده أنك إذا أجنبت تبقى إلى أن تلقى الموية حتى لو مرت عليك أيام ما تصلي. هل هذا المذهب لابن مسعود نقبله ولا ما نقبله؟ ما نقبله. وش السبب في عدم قبوله؟ أنه عارض المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه قال لعمار وقد كان جنبا إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا إلى آخر الحديث. فمتى ما رأيت أن قول الصحابي يخالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقل قوله ليس بحجة، وهو المقصود بقوله ما لم يخالفه دليل معتلي. اثنين، الشرط الثاني أن لا يخالفه صحابي آخر، فإذا خالفه صحابي آخر فليس قول أحدهما بحجة على الآخر ولا على أحد من أفراد الأمة بإجماع العلماء. إذا اختلف الصحابة على قولين فليس قول أحدهما بحجة بإجماع العلماء. قال اضرب مثال، نضرب مثال، مثل الوضوء مما مست النار. من الصحابة من قالوا ببقائه، ومن الصحابة من قالوا بارتفاعه ونسخه، فإذا بما أنهم اختلفوا على قولين فليس أحدهما بقول فليس قول أحدهما بحجة. كذلك اختلفوا في مسألة توريث الجد مع الإخوة والإخوة مع الجد على قولين، منهم من حجب الإخوة بالجد ومنهم من شرك الإخوة مع الجد، سأل المشركة. فإذا لا تقول والله أنا أحتج بقول زيد أو أحتج بقول ابن عباس، لا لا، ما لك حق الآن. قول الصحابي ليس بحجة في هالمسألة الآن. لماذا؟ لأن الصحابي خالف صحابي آخر. فهمتم هذا؟ مثال آخر، قول ابن عمر في مسألة جواز صيام يوم الشك وهو ليلة الثلاثين إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر، فإن ابن عمر كان يصبح صائما. طيب فعل ابن عمر هذا ليس بحجة بشرط لأمرين، لأنه خالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمار فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ولا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وخالفه صحابي آخر وهو عمار وأبو سعيد وجمع من الصحابة خالفوه فلم يروا صيام يوم الشك. مثال بعد ولا واضح؟ مثال آخر نجيبه لكم في باب اي نعم. طيب هذا ما كان عندي، والله انت اللي جبته، انا ما كان في ذهني هذا، جزاك الله خير، الفضل اللي في هذا الفرع لله ثم لهذا الشخص، ولا ما كان في ذهني. وهي ابن عمر لما كان ياخذ ما زاد على القبضه، معنى هذا للتخريج، وهي انه خالف المرفوع وايضا خالفه صحابه اخر خالفه صحابه اخر، والله اعلم. نعم. إذا تعارضت مصلحة ومفسدة فأيهما نقدم؟ على طول مباشر نقدم الأغلب منهما. إيش معنى نقدم الأغلب منهما؟ يعني إذا كانت المصلحة عارضتها مفسدة وكانت المصلحة أرجح وأغلب فنقدم المصلحة، فهنا جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة أكثر من المصلحة فهنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن إذا تعارضت مصلحة ومفسدة واستويا فأنت مخير في التقديم، مخير في التقديم لاستواء الطرفين، أنت مخير في التقديم لاستواء الطرفين، أنت صورنا ذلك، واضح؟ نضرب مثالا على كل واحدة منهما. المثال الأول، لا جرم أن حجاب المرأة فيه ثقل وشدة عليها ولا لا؟ كونها تتلجم بهذا اللباس صيفا وشتاء وتغطي وجهها بهذا النقاب الأسود صيفا وشتاء، بل ربما بعض النساء يوجب لها بعض الكتمة، فإذا في مفسدة ولا لا؟ لكن المصلحة المجنوة التي تجنى من هذا ها يا جماعة أكثر. فهل تلك المفسدة الصغيرة على المرأة كانت من كتمة لنفسها شوية تجيز لنا أن نرتكب تجيز لنا أن نهمل جانب المصلحة العظيمة في الحجاب؟ الجواب لا، فالحجاب فيه مفسدة صغرى ومصلحة كبرى، وإذا تعارضت مصلحة كبرى مع مفسدة صغرى فجلب المصالح مقدم على درء المفاسد، فيجب عليها أن تحتجب حتى ولو انكتمت، حتى ولو عرق جبينها، حتى ولو ضاق صدرها، ما في، تحمل هذا الضرر، تحمل هذه المفسدة تعبدا لله عز وجل، تعبدا لله عز وجل. فهذه مفسدة لا ينظر لها بعين الاعتبار. ومثلها العكس، لو أنه تعارضت مصلحة ومفسدة وكانت المفسدة أعظم من المصلحة، ولنقل في طاعة الحاكم، لأنني أنبه الشباب عليها كثيرا، تعبدا لله عز وجل لا من أجل سواد الملك ولا من أجل سواد عيون الأمراء، وإنما خوفا على هذه البلاد وخوفا على أمنها واستقرارها. الشاهد أن الخروج عليه مفسدته عظيمة، وتغيير هذا الطاغية فيه مصلحة، تغيير هذا الطاغية فيه مصلحة، لكن المفاسد التي سنجنيها ما أعظم. فإذا تعارضت مصلحة ومفسدة والمفسدة أعظم، فحينئذ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مثال آخر، نظر الرجل الأجنبي للمرأة أجنبية في مفسدة ولا لا؟ إلا في مفسدة، ولذلك حرمه الله يغض من أبصارهم، لكن يجوز للخاطب أن ينظر للمرأة الأجنبية وهي أجنبية، ترى أجاز له الشارع أن يرتكب هذه المفسدة. من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة أعظم، وهي أحرى أن يؤدم بينكما. فلما كانت مصلحة النظرة الشرعية أكبر من المفسدة الصغيرة لم ينظر الشارع لهذه المفسدة نظر اعتبار. واضح؟ نعم. إيه؟ والله لا أعلم صورة إلا في إسكار، والله أنكرت عليها بلاك أوروبي، بكرة استجاب لي جزاه الله خير، بس جاب بلاك أمريكي. أولا خلب كيف الشيخ بن سعد يقول ما يمكن تتعارض المصالح والمفاسد على وجه تستوي، يقول ما يمكن أبدا، أكيد في مرجح بس أنت ما تدري عنه، أكيد في مرجح بس أنت ما تدري عنه. يعني مثل صورتنا الآن، متى بيجي بالبلاك الأمريكي؟ بكرة. طيب يمكن يموت قبل بكرة، تصير المصلحة والإنكار تحققت والمفسدة ما بعجت، فإذا في مرجح أني أنكر الآن وبكرة علم عند الله. ابن سعيد يقول ما يمكن أبدا، أكيد في مرجح بس أنت ما تدري عنه. نعم، مليتوا؟ ضاق صدوركم من الدرس؟ نوقف؟ ترى ما يمدينا نخلص المنظومة كلها إلا إذا طولنا في الدروس شوي. تفضل. واضحة. الأصل بأن الله خلق ذممنا، الله خلق ذممنا بريئة من حقين، من حقوقه ومن حقوق المخلوقين. فمن أراد أن يعمر ذمة أحد من المكلفين بحق من حقوق الله فقل له أين الدليل على هذا الإعمار، لأنه خلاف الأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل. ومن أراد أن يعمر ذمتك بشيء من حقوق المخلوقين فطالبه بالدليل. ولذلك الدليل على من يثبت دينه ولا على من ينفي الدين؟ على من يثبت الدين، لأن من ينفي الدين يدعي أن ذمته بريئة، والأصل براءة الذمة. وأما من يقول لي دين عليك في ذمتك فهو يعمر الذمة ويخالف الأصل، ومن خالف الأصل فإن عليه البينة. نعم، وهذه القاعدة تنفع القضاة كثيرا جدا، تنفع القضاة، ينتفع بها القضاة كثيرا. الأصل براءة ذمة الناس من حقوق الله ومن حقوق المخلوقين، حتى يأتي دليل يدل على هذا. لو قال هناك فريضة سادسة في اليوم والليلة، هو يريد أن يعمر ذمتك بحق من حقوق الله، هل تقبل هذا الإعمار؟ جواب لا، لازم تجيب لي دليل على فرضية صلاة سادسة. ما في دليل، إذن أنا ما أقبل هذا الحق، ما أقبله. لماذا لا تقبله؟ لأنك تريد أن تعمر ذمتي وهي بريئة، وإعمار الذمة لابد فيه من دليل. لا انتبه، هل عندكم خطأ في البيت؟ قاعدة ما لا يتم ما حضر إلا به فحكمه الحظر أثر. يعني ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، ما لا يتم الحرام، المحظور هنا معناه الممنوع، ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. وأنا تعبت من التمثيل وأريد منكم ثلاثة أمثلة. ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، يعني أي طريق إذا سلكته يوجب أن تقع في شيء من المحرمات، أو أنك نويت حراماً ولا تستطيع الوصول إليه إلا بسلوك هذا الطريق، فجميع الطرق التي تطلبها تعتبر حراماً، لأن ما أفضى إلى الحرام فهو حرام، وما لا يتم فعلك للحرام إلا به فهو حرام. وخذوها قاعدة، لا يصل الإنسان أن لا يستطيع الإنسان الوصول إلى الحرام إلا بسلوك حرام قبله، لا يستطيع الإنسان أن يسلك حراماً إلا بسلوك حرام قبله. لو أن قطع الطريق من أول ما وصل إلى الحرام الثاني، لو أنه قطع طريق الحرام الثاني ما وصل إلى الحرام الثالث، وهكذا. طيب مثاله في تعديل، زيادة ماء قاعدة، ما لا يتم ما حضر. عندكم ماء مهيب موجودة صح؟ نعم. أبي ثلاثة أمثلة منكم. نعم. إيه؟ يعني إذن رفع القبور حرام، لأنه لا يتم عبادة القبور إلا إذا رفعت. أنتم شفتوا أحد عبد قبر بدون مرفوع؟ أبد. رفعوا القبور وحصلت العبادة. ومثله أيضا غض البصر حرام؟ أنا بيتكلم عن الحرم وسائل الحرام. إطلاق البصر في النساء حرام، لأن إطلاق البصر يفضي إلى الوقوع في الحرام، فلا يتم الزنا إلا بالنظر، ولذلك الزنا في المبصرين أكثر منه في العميان، ولا لا؟ أكيد. نعم. السفر لبلاد الكفر لمعاقرة الزنا وشرب الخمور، لا يجوز هذا السفر، حرام. طيب ومثاله شراء السكين ليذبح بها مسلما، الشراء يكون حراما لأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. وقالوا ومنه بيع السلاح في الفتنة، من يشرح هذا؟ نعم الأخ اشرح. نعم الأصل في البيع الحل. نعم ترى هو اللي يقول، أنا ما يدخل، أنا أقول السلاح بيع حرام، شو يقول الأصل في البيع السلاح الحل، لا تبلشونا. نعم. نعم قالوا طيب ولا يجوز كلام صحيح، ولا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا، اشرح لماذا حرم بيع العصير يا بندر؟ لأنه لا يتم اتخاذ هذا الرجل الخمر إلا بالعصير، فيكون العصير حراما عليه. فأنت اللي بيشتري منك عصير شوف عيونه، شوف إنسانه رجالا تكانه، أعطني عصيرا، لا هذا الرجال بيشرب العصير، لكن عندك عصير عصير عصير لا، فيه إن ولا يجيك ريحتها، ها ريحتها خمر، هذا أكيد وش بالعصير، تعبد لله بشربه. تفضل. قالوا شف ما علم هذا من دخولاتك أنت، لأن ما ندخل في هذه، ما ندخل الآن في بيان الفرع لذات الفرع للتفهيم، وفي بيان الفرع بالنظر إلى متعلقاته. اللي يبي يفهم القواعد يترك المتعلقات ويشرح ذات الفرع، عشان أنا بضرب هذا الفرع ليس بيان حكمه في ذاته، وإنما بيان حكمه لتفريعا على قاعدته، فأترك المتعلقات التي تكدر الفهم. لكن هنا إن لم يكن أعلم فالتكاليف الشرعية منوطة بالعلم، فلا عقوبة إلا بعلم. أنت ما تعلم أن سكير، كذلك التلفزيون، أنت تبيع التلفاز ولا لا، لكن ما تدري أنه بيشتغل فيه حرام، أنت تبيع هذه السكير، لكن إن علمت يتعلق الحكم بالعلم. فلكن هذا هل هو كلام في قاعدتنا ولا بعيد عن قاعدتنا؟ إذن هو متعلق لا يتكلم عنه، فأنصحك إذا جيت تدرس يوم من الأيام للطلاب لا تتكلم عن المتعلقات، تكلم عن الفرع فقط ليفهمهم القاعدة. قاعدة ما لا يتم الواجب، أمثلت عليكم أنتم يلا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، عكس القاعدة الأولى. نعم. شراء الماء للوضوء، إذا كان قادرا فالشراء يكون واجبا، لأنه لا تتم الطهارة المائية إلا بالشراء. نعم. إيش الوقوف في ذاته، ذات الوقوف واجبة، الوقوف ليس وسيلة، هو ذاته واجب أصلا. أنا أبغى وسائل. أحسن يقول العمل ليكف وجهه ووجه أهله عن الناس، السلام عليك، فعملك واجب ووظيفتك واجبة واكتسابك للمال واجب حتى تكف وجهك ووجه أن تمونه وتنفق عليه من نفق الواجب. سلام يلا ها. وش الزوج؟ الزواج لإعفاف النفس عن الحرام، يكون الزواج واجبا في حق من يخاف الزنا، لأنه لا يعف عن الحرام إلا بالزواج، فيكون الزواج واجبا. صح كلام جميل. برضو مد ترى الطلاب يتغيرون. صلاة الفجر واجبة صح، ويصير النوم في الليل محرم؟ حرام عليك يا أخي، حرام عليك يا أخي. السهر الذي يفضي إلى تفويت صلاة الفجر يكون حراما. والله من أفضل الأمثلة التي سمعتها، يعني ينطبق. لكن هل هذا يندرج تحت قاعدة ما لا يتم الحرام إلا به، ولا ما لا يتم الواجب إلا، ولا يصلح للتطبيق في المثالين؟ يكون النوم في الليل واجبا لأن الاستيقاظ لصلاة الفجر لا يتمكن من الإنسان من إلا بالنوم. صح. وكذلك المشي لصلاة الجماعة واجب، لأن إقامة الجماعة لا تقوم إلا بالمشي إليها. الحمد لله. إذن واضح. نعم. نعم، التكليف هو إلزام مقتضى الشرع، ومقتضى الواجب وجوب امتثاله، ومقتضى الندب ندبية امتثاله، ومقتضى الحرام وجوب تركه، وهكذا. فإلزامك بمقتضى الشرع يسميه الأصوليون تكليفا. طيب، هل كل الناس يكلفون؟ هل كل الثقلين يكلفون؟ قالوا لا، التكليف له شروط، إن توفرت ثبت التكليف، إن تخلفت زال التكليف. أول شرط العقل، فلا تثبت تكاليف الشرع بالأوامر والنواهي إلا في حق العاقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن المجنون حتى يعقل. وبناء على ذلك فالمجنون غير مكلف لا بأوامر ولا بنواهي. الخبر المسبه ما يكلف بشيء، إن فاتته الصلاة لا حرج، أفطر في رمضان لا حرج، وقع في الزنا ما ما ما شيبه، ما يقام عليه الحد، وسب أو لعن أو قتل. ولذلك عمد المجنون خطأ، الدية على عاقلته، عمد المجنون خطأ. فالمجنون بإجماع العلماء لا يتقبل أقواله ولا أعماله ولا تعبداته ولا إقراراته ولا عقوده ولا فسوخه، كلها ما تقبل بإجماع العلماء. واضح؟ إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني فهم الخطاب، يعني أن يفهم الخطاب، وفهم الخطاب هذا يدخل تحته عدة شروط. الشرط الأول، انتبهوا يا جماعة، التمييز، التمييز. فأجمع العلماء على أن غير المميز لا تصح منه العبادات ولا تقبل منه إلا عبادة الحج والعمرة فقط. ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولا سائر العبادات ما تقبل منه، لأن غير، لأن التمييز شرط لصحة العبادات، وغير وغير المميز لا يفهم الخطاب. ومنها البلوغ، لأن الصبي ما يفهم الخطاب بالأوامر والنواهي. في أصح القولين أن الإنسان لا يكلف إلا إذا ظهرت عليه علامة من علامات البلوغ الأربع المعروفة. واضحة؟ فإذا العقل شرط من شروط التكليف، انتبهوا، التمييز شرط من شروط التكليف، البلوغ شرط من شروط التكليف، ومنها أيضا انتبه الاختيار، وضد الاختيار الإكراه، فالمكره مرفوع عنه التكاليف فيما أكره عليه. من أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها ما في إثم، بس متى ما زال إكراهه يصلي. من أكره على الإفطار في رمضان ما على شيء، إذا زال الإكراه يتم صيامه ولا على شيء، غير مكلف، لقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومنها أيضا الجاهل، الجهل، الجهل مانع من موانع التكليف. إذا كان الإنسان مثله يجهل، أراد أن يتعلم ولكن طرق التعلم مسدودة عنده، فحينئذ إذا خالف بعض المأمورات جاهلا أو فعل بعض المحظورات جاهلا فإنه معفو عنه، معفو عنه. ومنها الناسي، الناسي ما يفهم الخطاب في وقت نسيانه، فالناسي معفو عنه، لا يؤاخذ إذا فوت الصلاة ناسيا فلا إثم عليه، لكن لا تبرأ ذمته إلا بصلاة. لو أنه أكل في نهار رمضان ناسيا ما في إثم ولا قضاء، لو فعل شيئا من محظورات الصيام أو الحج ناسيا فلا شيء عليه، ما في النسيان، الحمد لله نعمة عظيمة. ومنها الخطأ، الخطأ، والخطأ يعني عدم القصد، فالمخطئ غير مكلف، مثل ذاك الرجل اللي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هل كلف بمقتضى هذه الكلمة؟ الجواب لا، قال: أخطأ من شدة الفرح، فالمخطئ غير مكلف. النائم والمجنون والمكره، كل هؤلاء غير مكلفين، لأنهم يدخلون في من ارتفع عنه قلم التكليف، فقلم التكليف يرفع بسبب ارتفاع العقل أو يرفع بسبب ارتفاع الاختيار أو يرفع بسبب ارتفاع العلم. طيب، والنائم أيضا، النائم ما يفهم الخطاب، فالنوم مانع من موانع التكليف، لا سيما إذا كان الإنسان قد احتاط للاستيقاظ ولم يستيقظ، فمن ناسي صلاته أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، إنما التفريط. ولما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر قضاها وهدأ روعهم، قال: ما نحن نائمون، ما عندنا مشكلة. لكن ينبغي له أن يأخذ أهبة الاستعداد، أما أن يأخذ في النوم وهو يعلم من نفسه عدم الاستيقاظ فهذا متعد لحدود الله، لا بد من أخذ الأسباب التي تعينك على الاستيقاظ. فهذا كل شروط للتكليف. إذا قال: إيش شروط التكليف؟ قل: العقل، التمييز، البلوغ، الاختيار، العلم، عدم إيش؟ الذكر، نقول الذكر أيضا هو عدم النسيان، الذكر، وقلنا العلم ولا ما قلنا العلم؟ والقصد، القصد وهو عدم الخطأ. هذه شروط التكليف السبعة. فإن قلت هل المعتوه مكلف وهو الذي بدأت عليه علامات الخرف؟ نقول: لا، خلاص ارتفعت عنه التكاليف لنقصان عقله المعتوه. طيب، من يجن أحيانا ويفيق أحيانا؟ ليس عليه تكليف في وقت جنونه وعليه تكليف في وقت عقله. من كان واعيا في أول حياته عاقلا ثم جن، إذا جاء يوم القيامة هل يحاسب باعتبار أول عمله ولا يرتفع عنه الحساب؟ نقول: الحكم يدور مع علته، فيحاسب على فترة عقله ويرفع عنه التكليف في فترة جنونه، وهكذا. نعم. هل المجنون يسأل في قبره: من ربك، ما دينك، من نبيك؟ الجواب: دلت الأدلة على أن من لا تكليف عليه فإنه يسأل، لكن يوفق للجواب. يعني الصغير يسأل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصغير: وقيه عذاب الجحيم، ولا لا؟ يسأل لكن يوفق. المجنون يسأل لكن يوفق للجواب. شرحها تجدون في كتاب اللي اسمه القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وكل ما ليس له في الشرع حد بالعرف فاحدده كحرز دون رد. إذا قرر الشارع حكما من الأحكام ولم يحدده لنا فإننا نرجع إلى تحديده باللغة، فإن وجدنا أهل اللغة حدوه الحمد لله. لكن إذا ورد الحكم الشرعي في الأدلة الصحيحة الصريحة ولم يرد له حد لا في الشرع ولا في اللغة فإننا نرجع إلى تحديده بالعرف. فإذا تحديدات الأحكام لا تخرج عن ثلاثة أقسام: أحكام حدها الشارع بالشرع مثل مقادير الصلاة وكيفية الوضوء، هذه خلاص ما نحتاج إلى عرف. أحكام حدها الشارع باللغة مثل معاني اللباس ومعاني البناء وأنواعها، هذه تعرف باللغة. وأحكام لم يذكر لها في الشرع ولا في اللغة حد، فمباشرة على طول حدها بماذا؟ بالعادة، لأن العادة محكمة. مثل مسافة السفر، السفر رتبت الشريعة عليه أحكاما وليس له حد لا في الشرع ولا في اللغة، فأصح الأقوال أن نرجع إلى تحديد مسافته بالعرف. الحرز ورد ذكره في الأدلة ولم يرد له حد لا في الشرع ولا في اللغة، فنرجع إلى تحديده بالعرف. زينة الصلاة ليس لها حد لا في الشرع ولا في اللغة، فنرجع إلى تحديدها بالعرف، وهكذا. نعم. نفقة الزوجة لم يرد لها حد لا في الشرع ولا في اللغة، فنرجع إلى تحديدها بالعرف. العادة، عادة المرأة عادتها عرف خاص، لم يرد تحديد العادة لا في الشرع ولا في اللغة، فكل امرأة تعمل بعادتها المتقررة في حيضها الذي تعرفه من نفسها. نعم. هذه فائدة الانتقال عن معرفة الأصول، قلنا لها فائدة، من يذكرها لي؟ إذا عرفت أن الأصل في الماء الطهورية يفيدك فائدتين، ما هي؟ أول شيء البقاء على هذا الأصل ولا ننتقل عنه، والثانية نعرف ممن يطلب الدليل. هذه القاعدة تقول: الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. تحتاج إلى شرح؟ ها؟ لو جاءنا رجلان أحدهما يقول إن هذه المرأة حرام عليك نكاحها، والآخر يقول يحل لك نكاحها، فنطلب الدليل ممن؟ ممن؟ لا، ممن يحرم، ممن يحرم، لأن الله قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، فجميع نساء الأرض حلال لك إلا ما استثناه الشرع. فهمت؟ عندك قاعدة الأصل في الأبضاع، إذا كان الخلاف على بضعها لا على أصلها، أن الكلام في أصلها الآن هي حلال نكاحها ولا لا. لكن إذا طيب، إذا نقول على من يحل ولا من يحرم؟ من يحرم. طيب الأخ أجب، أنت أجب على السؤال الذي سأقوله، أجب. ما بعد قلته؟ هل يطالب بالإجابة الآن؟ لماذا؟ لأنه لا يعلم، والتكليف بالإجابة فرع عن العلم، هذا اشتراط العلم الآن، ارتفع عنه التكليف بالإجابة لارتفاع شرط العلم. لو جاءنا رجلان وقال أحدهما هذه السيارة التي تحت يدك اللي أسوقها أنا الآن لي، وأنت تقول كذبت، بل هي سيارتي، ألا ترى أنها تحت يدي؟ فممن نطلب الدليل؟ ولماذا؟ ولماذا؟ ها، ايش تقول أنت؟ لا الأخ، لا شكلك ما فهمت السؤال، فهمت السؤال ولا لا؟ أنا سيارتي وأسأل الله لا تعرفون من نوعها، سيارتي أخشى أن تفتنوا، أخشى أن تفتنوا، سيارتي جئت أنت وفتحت الباب وأنا ماشي كدركسو، أنا على المرتبة ماشي كدركسو على المرتبة، فقلت أنت هذه سيارتي، وأنا قلت بل سيارتي، فقول من يقدم ولماذا؟ بسطت لك مرة، قول الراكب يقدم، يعني القول قولي ولا قولك؟ يطلب منك الدليل لماذا؟ مش الأصل اللي خالفناه؟ الأصل إن حق الرجال، ما في أحد قال إن حق، ما بسمعنا هذا القاعدة في الفقه الإسلام، الأصل إن حق الرجال. ها؟ إيش تقول؟ الأصل إن الذمة بريئة، لا ما دخل في الذمة الآن. الأصل أن كل ما كان تحت يد الإنسان فهو ملكه، كل ما تحت يدك فهو ملكك، كل ما تحت يدك فهو ملكك. لو رأينا رجلا عليه شماغ وشماغ آخر في يده، ويتبعه رجل ليس عليه شماغ، أعطني شماغي، أعطني شماغي، فالشماغ الثاني لمن؟ الأصل أنه لصاحبه، للي فيده، أنه يمكن هذا شاف معه شماغين ولحقه، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلني، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى الأصل أنها النعجة ملك لمن؟ لصاحب 99، إلا بالقرينة التي تدل أنها نعجتك. فلما حكم داود بخلاف ذلك قال فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه فخر، لأنه أفتى بخلاف الأصل، قضى بخلاف الأصل. نعم، برضو هذه ممتازة وبتجينا قاعدة خاصة، لكن هذه احفظوها، كل ما تحت يد الإنسان فهو ملكه إلا بقرينة تخرجه عن دائرة ملكيته. نعم، والأجر قدر النفع دون ما يشق إلا إذا يلزم منها فهو حق. نعم، مشقة العبادة تنقسم إلى قسمين، اسمعوها القاعدة لأنها مفيدة، مشقة العبادة تنقسم إلى قسمين، مشقة تابعة لازمة، ومشقة منفصلة مطلوبة. مشقة تابعة لازمة ومشقة منفصلة مطلوبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجرك على قدر مشقتك، يعني على قدر نصبك، كذا الحديث، يعني على قدر المشقة، لا يعني بها المشقة المنفصلة المطلوبة، وإنما يعني بها المشقة اللازمة التابعة. مثال ذلك، مثال ذلك، لو خير الإنسان بين طريقين إلى مكة، أحد الطريقين قريب ووسائل المواصلات فيه من أحلى ما يكون وسائل المواصلة، يعني بتوصل مكة وأنت مبسوط ومرتاح، ما في مشقة، والطريق الثاني جبال، ردميات، مطبات، ما بالحمير، تركب حمار، عندك الحمار، أركب شوية الحمار وأركبك الحمار اللي تعب، الواحد منكم يركب الثاني، أي ولا أنت بواصل إلا أنت تافل العفو، خلاص لا ثياب باقية ولا. مع ذلك المشقة في الطريق الثاني أعظم، والإنسان يعظم أجره بعظم المشقة. أي الطريقين أحسن وأرغب إلى الله؟ الأيسر. طيب ما في مشقة؟ ما في مشقة. طيب الأيسر، الأيسر هذا ما في مشقة. نقول شف المشقة من الطريق الثاني لو أنت قصدتها ما تكون مشقة لازمة، تكون مشقة مطلوبة، أنت اللي طلبتها. هي ليس عندك الطريق الثاني فتح الله لك، ليش تروح تدور اللي يشق عليك؟ فلا يظنن أحد أنه بسلوك الأشق أن أجره يعظم إلا إذا كانت المشقة لازمة من فعلك، لا بد من اقترافها، ما لك طريق إلا هذا. ولذلك الصوفية يعمدون إلى الأفعال الشاقة ويكلفون أنفسهم بها ظنا منهم أنه كلما عظمت المشقة عظم الأجر. هذا خطأ. طيب أوليس للمشقة أثر في الأجر؟ الجواب بلى، لكن أي مشقة؟ اللازمة ليست المطلوبة. ولذلك ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. اختلف العلماء أن يذهب الإنسان إلى الحج بدابة ولا راجلا؟ السنة ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من المدينة على دابته القصواء، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. قدم الرجال هنا لكثرتهم في ذاك الزمان، إذ قلت لقلة من يجد مركوبا ذاك الزمان، فقدمهم لأنهم الأكثر، لكن ليس لأنهم أفضل. أنتم معي في هذا؟ فإذا هل كل مشقة توجد في العبادة يعظم الأجر بها؟ الجواب لا، إنما يعظم الأجر بقدر المشقة الإيش؟ اللازمة. ولذلك يقوله الأجر قدر المنفعة ليس قدر المشقة، فلا تربط الأجر بالمشقة، فلا تطلبن المشقة طلبا تستطيع الاستغناء عنه ثم تدعي أنك تطلب هذه المشقة لأنه أعظم أجرا لك، أعظم أجرا لك. هل يعني هذا أن مجيئي من بيتي إلى المسجد بالسيارة أفضل عند الشارع من مجيئي راجلا؟ نقول إذا كان مجيئك راجلا لا يشق عليك فمجيئك راجلا أفضل، لأن ما في مشقة أصلا. لكن إذا كنت شاسع الدار بعيدا يشق عليك بحيث لا تصل إلى المسجد إلا وقد تلفت قدماك من كثرة المشي ولا تستطيع أن تخشع في صلاتك بسبب طول المشي وألم أقدامك، فحينئذ إن شاء الله حادك، اركب يا أخي اركب. دياركم تكتب آثاركم في ما لا يكون معه مشقة تشغل الإنسان عن خشوع صلاته، عن خشوع صلاته. واضح إن شاء الله بإذن الله. فإذا المشقة التي يعظم بها الأجر هي المشقة اللازمة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة إنما قدرك على أجر نصبك، إيش مقصود به؟ النصب أو المشقة إيش؟ اللازمة ليست المطلوبة. فطلب المشقة ليس من الدين في شيء، طلب الأمر الشاق ليس من الدين في شيء، طلب الأمر الشاق ليس من الدين في شيء. ها؟ الدين مبني على الحنيفية السمحة والتيسير وإرادة التخفيف والمشقة وضاق الأمر التسع، واجده واجده. الآن أيهما أشق، أن يفطر الإنسان في رمضان ولا يبقى صائما؟ أيهما أشق؟ أن يبقى صائما. ومع ذلك الشريعة ترجح ماذا؟ ترجح الفطر. أيهما أشق، أن يصلي الظهر ركعتين ولا يصليها أربع؟ أيهما أشق؟ ومع ذلك رجحت الشريعة الفعل اللي ما في مشقة، صلي ركعة. ليست القضية قضية مشقة، شريعة ما تبين أنك تشق على نفسك. يا شيخ افهموا هذا الأصل، من مقاصد الشريعة رفع الحرج والآصار. قال الله عز وجل ويضع عنهم إصرهم والأغلال. إصرهم يعني يسقط عنهم بعض الواجبات التي كانت على من قبله. الأغلال يضع عنهم بعض المحرمات التي كانت على من كان قبله. نعم. ما في. نعم. فيكون اعتكافه في بلده مع خشوعه في هذه العبادة ووجود مكان وعدم مزاحمة الناس، مزاحمة تشغله عن مقصود العبادة، أفضل أفضل. من فهم الدين بهذه الطريقة استانس. نعم. لذاتها. نعم. الله ما تعبدنا بشيء من المشاق لذاته. انتبه الآن، هو لو طلب المشقة فيكون إنما جعله ينصرف للفعل الثاني طلب المشقة، فهو يتعبد المشقة بذاته، هذا ليس من الدين. لكن صلاة الفجر، الوضوء على المكاره، تبي يا جماعة هذه مشقة لازمة، لازمة. وش نسوي بهذه؟ هذه لازمة. الاستيقاظ من النوم، التعرض في الخروج في البرد والريح الشديدة، هذه عاد لازمة، لازم نصلي. وش نسوي؟ طول القيام في الليل تتعب الأقدام، هذه لازمة. في التراويح لازمة، في صلاة السجدة والإنسان في صلاة الفجر هذه لازمة، أنا ما طلبناها لكنها لازمة من لوازم تطبيق السنة أن وجودها المشقة هذه، من لوازم تطبيق، فهي مشقة لازمة، فيعظم أجرنا على قدر تعبنا، يصير المشقة لها أثر في الأجر لأنها مشقة لازمة. من اللي فهم؟ ولا أحد فهم، فهمت؟ صدق صحيح؟ ترى بسألك، ما المشقة التي يعظم بها الأجر؟ التي لا، كان سؤالي أنا اللي غبي، اصبر اصبر. إن عندنا مشقتين صح؟ وشهن؟ ماشي ماشي، لا فاهمها، أنا متأكد أنك فاهمها بس التعبير عندك صعب شوي. عندنا مشقتين، ما هما يا جماعة؟ أبي من اللي وراء، اللي وراء قاعدين ذولي شخصيات وشها، مطلوبة ولازمة. طبعا صحح العبارة، الثواب يعظم بالمشقة المطلوبة. الجواب صح ولا خطأ؟ خطأ. وش تصحيحها؟ المشقة اللازمة، واضح. نعم اقرأ. واضح، كل ما كان منتفيا في الزمان الماضي فالأصل بقاء انتفائه في الزمن الحاضر. الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه يسمونها قاعدة الاستصحاب. وكل ما كان منتفيا في الزمان الماضي فالأصل انتفاؤه الآن، فإذا اختلفنا في ثبوت لما كان منتفيا فالأصل انتفاؤه حتى يدل دليل على ثبوته، وإذا اختلفنا في انتفاء ما كان ثابتا في الزمن الماضي، من يكمل؟ فالأصل ثبوته حتى يدل دليل على انتفائه. واضح؟ وبناء على ذلك، لو أن الإنسان شك في غروب الشمس فأفطر، صيامه باطل لأن الأصل بقاء النهار. طيب العكس، من يقول العكس؟ لو أنه أكل شاكا في طلوع الصبح فصيامه صحيح لأن الأصل بقاء الليل، رأيت؟ طيب إنسان تيقنا طهارته وشككنا في حدثه، وش الحالة الماضية؟ ثبوت الطهارة، إذن الطهارة ثابتة الآن. إذا كان الحالة الماضية الحدث فالحدث ثابت الآن، وهكذا. وصلنا 60؟ واصل، لازم 60. وهي من القواعد المتفق عليها بين الفقهاء، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. يبي لها شرح؟ لا واجب مع العجز، فشروط الصلاة وأركانها وواجباتها إنما يجب عليك ما تقدر عليه منها، وأما ما تعجز عنه فيسقط عليك منه، فيسقط عليك. واجبات الطهارة إنما يجب عليك ما تستطيعه، وأما ما لا تستطيعه فإنه يسقط عنك رحمة من الله وتخفيفا وإحسانا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعت، فقيد التقوى بالاستطاعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد، من قيد الأوامر بالاستطاعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، فالحمد لله. إذن خذوها قاعدة، التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. سألك واحد في المستشفى أنت، قال أنا ما أقدر أستقبل القبلة عشان السرير مو ذا، ولا أستطيع أقوم ولا أتحرك، وش تقول له؟ صلي إلى الغرب. طيب ما أقدر أستقبل الغرب، أي بس كلها وقت قطعها من أول، يجيب الجهات كلها ثم قطعها من أول، تقول تصلي إلى الجهة التي تستطيعها. طيب إذا قال والله عندي لين طالع من البطن كلها نجاسات ما أقدر، مش لبس بالنجاسة، نجاسة موجودة عنده، يا أخي خف إن الله، وثيابك فطاهر ما يستطيعها خلاص. طيب والقيام؟ طيب إذا كان عنده من يستطيع أن يوضئه؟ لا ما يجوز، إنما ينظر إلى استطاعتك في ذاتك لا باستطاعتك بغيرك، انتبهوا. الاستطاعة المطلوبة استطاعتك أنت بنفسك، يمكن واحد ما يقدر يقوم إلا برجلين، إذن هو يستطيع القيام بغيره لا بنفسه، فاستطاعتك بغيرك غير معتبرة. وضحت؟ لو كان عندك أحد يستطيع أنه يوضيك فأنت مستطيع للطهارة المائية بنفسك ولا بغيرك؟ ما خلاص لا, لا تكلف الناس, انت تعب الناس, عاملك الشارع انت وعاملك انت بنفسك انت, والله اعلم. نعم. وكل من يفعل هذا كم رقمه؟ كم قعدنا عقب الصلاه؟ ساعه وعشر, نقول ساعه ونص, ساعه. على كل حال بقي شوي وعندنا درس بكره طويل. يلا عطنا الى 60, انا المقرر لكم الى 60. وكل من يفعل ما في وسعه الحمد لله له فضلا تمام سعيه. الحمد لله. يجب عليك من العبادة أن تفعل ما يكون داخلا تحت دائرة وسعك. طيب وما تعجز عنه لا تظنن أن الله سيحرمك أجره. من فعل من العبادة ما في وسعه وعجز عن باقيها كتب الله له باقيها فضلا منه. فمن كان كالم فمن ذلك, يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعمة من الله. إذا كان عادتك أنك تصلي في البيت 11 ركعة في الليل وسافرت وانشغلت ذاك اليوم, مكتوب أنك 11 ركعة. إذا كان من عادتك أنك تصلي واقفا ثم عجزت 10 سنوات في آخر حياتك عن الصلاة واقفا, انتبه, تلك العشر كلها مكتوبة عند الله في ميزان حسناتك, بتشوفها في صحيفة أنك مصلي واقف وأنت جالس على 10 سنوات. من يفعل من العبادة ما في وسعه يكتب له فضلا تمام وسعه. إذا وجدت قليلا من الماء لا يكفي إلا بعض أعضاء وضوئك فأنت في ميزان الشرع متوضئ وضوءا كاملا. إذا كنت لا تستطيع أن تصلي, إذا كنت عاجزا عن بعض شروط الصلاة أنت في ميزان الشرع مأجور أجر من حقق الصلاة كاملة بشروطها وواجباتها وأركانها, ولا يهلك على الله هالك. الحمد لله, نعمة من الله. من يفعل ما في وسعه يكتب له فضلا تمام سعيه. نعم. هذا كم رقمه؟ هذا 60. واللي بعده؟ لا اللي بعده البيت. البيت ما هو؟ طيب نقف عند هذا الحد. لا والله, يلا يلا يلا, قاعدة بسيطة. صيغ الأمر متى ما مر عليك شيء منها في الكتاب والسنة. صيغ الأمر التي هي اسم فعل, التي هي فعل الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر والفعل المضارع المقرون بلام الأمر, هذه الصيغ الأربع, متى ما مر عليك شيء منها في الشريعة في الكتاب والسنة اعرف أنها تفيد شيئين على طول. على طول صيغ الأمر تفيد شيئين. صيغ الأمر تفيد شيئين. الشيء الأول طبعا إذا كانت مطلقة عن القرائن فإنها تفيد الوجوب والفورية. الوجوب بمعنى أنه لا يجوز لك أن تتخلف عن امتثال هذا الأمر. الفورية لا يجوز لك أن تؤخر الامتثال. كل أمر أمرك الشارع به فالواجب عليك فيه أمر, وجوب امتثاله وفورية امتثاله. أنتم معي في هذا؟ فلا يجوز لك أن تخالف في الأول ولا أن تؤخر في الثاني. مثال ذلك, الله أوجب إخراج الكفارة إذا حدث الإنسان في يمينه ولا لا, فيطعام 10 مساكين. إطعام مصدر نائب عن فعله وهو أطعم, لكنه لم يعبر بالفعل, عبر بالمصدر النائب عن, قال إطعام, والمصدر النائب عن فعله هذا صيغة من صيغ الأمر. إذن هل يجوز لمن حلف وحنث أن يؤخر الكفارة إلى غد؟ جواب لا, كفارة واجبة والواجب عليك أن تخرجها الآن مع القدرة. إيش مع القدرة؟ أنك تجد المال والفقير موجود, ما تؤخر. بعض الناس يا جماعة كفارات في عنقه إلى الآن من سنوات ما بعد طلعها. ما يجوز التأخير. الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية, فورية الامتثال. ومنها الحج, متى ما كنت في سنة الحج, سنة إذا دخل عليك أشهر الحج وكنت قادرا متوفرة فيك الشروط فيجب عليك أن تحج هذه السنة. لو أنك أخرت الحج إلى العام القادم بلا عذر شرعي ولا مصلحة معتبرة فإنك تكون آثما, لأن الأمر بالحج في قوله فحجوا أمر يفيد الوجوب والفورية, فورية الامتثال, فورية الامتثال. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نسي صلاة أو نام عنها إيش فليصلها متى ذكرها ولا لا. طيب بعض الناس تفوت الصلاة الفجر ويقوم الساعة 8 ويقول بما أن وقتها طلع أبا أخرها شوي, نقول لا أنت آثم هنا لأنك ما بادرت بامتثال الأمر في قوله فليصلها. يفيد الوجوب, وجوب القضاء وفورية القضاء. أنت فهمت بس أنه وجوب القضاء فأخرت, لا يجيب الفورية هو وإيش عفوا يجيب يفيد الوجوب الفل. يقولون إلا إذا قامت القرينة على أن الصيغة ما تفيد الوجوب, تفيد الاستحباب. مثل قول الله عز وجل: وأشهدوا إذا تبايعتم. فأمر الله بالإشهاد عند كل بيع، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. الجواب لا، قامت قرينة في هذا الأمر المعين على أنه يفيد النجم، وهي أن النبي ثبت عنه أنه باع واشترى ولم يشهد أحدا، فتركه للإشهاد دليل على أن الأمر الله في قوله وأشهده ليس على بابه الذي هو الوجوب، وإنما على التراخي. فإذن الأمر يفيد الوجوب إلا يفيد الوجوب إلا بقرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، انتبه. وإذا قامت قرينة تفيد أنه لا يفيد الفورية وإنما يجوز فيه التراخي فالحمد لله، مثل قضاء رمضان. قال الله عز وجل: فعدة، مصدر نائب عن فعله، أي فقضوا عدة من أيام أخر. فإذا يجب عليك متى ما أفطرت في يوم العيد أن تصوم اليوم الثاني ما أفطرته من رمضان، لأن فورية. لكن دل الدليل على جواز التأخير، وهو حديث عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. فإذا علم بذلك وأقره. فإذا الأمر بقضاء الصيام الفائت ليس أمر فورية، وإنما فوري ترى يجوز فيه التراخي. فإذا هناك أصلان في صيغة الأمر المطلقة: أنك تحملها بالأصل على الوجوب إلا بقرينة تنقلك عنه، وأنك تحملها بالأصل على الفورية إلا بقرينة تنقلك عنه. وفق الله هذه الوجوه لكل خير. اللهم علمهم ما ينفعهم، وانفعهم بما علمتهم، واجزهم عني وعن المسلمين خير الجزاء، واشرح صدورهم للعلم، وارزقهم العلم النافع والعمل الصالح، واجعلهم من العلماء الراسخين، وحبب العلم في قلوبهم، واجمعه في قلوبهم. اللهم ارزقهم حفظ العلم والرسوخ فيه والعمل به، واجعله حجة لنا ولهم جميعا يا ذا الجلال والإكرام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نلتقي غدا إن شاء الله بعد صلاة الفجر إن شاء الله.